لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحن في باب ذم القول في دين الله تعالى بالرقم والظن والقياس على غير أصل، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار. يعني إذا كنت في دين الله فقل بالدليل والبرهان والحجة، وإياك أن تقول بالهوى، فإن الهوى كاسمه يهوي بالشخص. لا تقل بالبدع المحدثات اتبعوا ولا تتبعوا، فقد خفيكم عليكم من امر العقيق فالكتاب والسنه فيهما كفايه وفيهما الشفاء وفيهما الحل لكل المشكلات وجميع المعضلات. فقد أغنانا الله سبحانه وتعالى بكتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومنهج سلفنا، فلسنا بحاجة إلى أن نقول في دين الله عز وجل بالهوى أو بالاستحسان أو بما يوافق أهل البدع والأهواء والمحدثة. إذا رأيت رجل يستدل بالكتاب والسنة فاعلم انه على سبيل نجاة وعلى طريق خير وهدى ونور. واذا رايت رجل استدل بالاهواء وكلام المتكلمين وفلسفه الفلاسفه والعقليات ويترك النقليات فلا تامن عليه ان يزيد، وليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. كنا قرانا بعض الاثار، الاثر 94 900000 والاثر الذي يليه، وايضا 96 900000 97 900000 وكذلك 98 900000 والذي يليه ايضا، وبعض الآثار حتى وصلنا بارك الله فيكم عند أثر عبد الله بن مسعود يقول قال لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي في قبله، أما إني لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أقصر من عام، ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا. هكذا يعني مات الإمام العلامة ابن باز، هل جاء مثله إلى الآن؟ لا. مات العلامة الفقيه الأصولي ابن عثيمين، هل جاء مثله؟ مات الإمام الألباني الموسوعة العلمية البحاثة المحقق المدقق، ما جاء مثله إلى الآن وغيره. فلذلك موت العالم موت للعالم، وموت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد ما بقي الليل والنهار، حتى قال مجاهد في تفسير قوله تبارك وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا نقصانها من أطرافها قبض العلماء، قبض العلماء، العلماء الفقهاء إذا قلوا في الأمة وذهبوا فلا شك ينقص الخير الكثير، يعدم الناس الخير الكثير، يفقد الناس خيرا كثيرا. يقول هنا ابن مسعود رحمة الله رضي الله عنه ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم بالاستحسان والهوى. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن قال حدثنا احمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا سفيان عن مجاد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال ليس عام الا والذي بعده شر منه لا اقول عام امطر من عام ولا عام افصل من عام ولا امير خير من امير ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث او نعم قوم يقيسون الامور برايهم فيهدم الاسلام الاسلام ويسلم التلمة هي الشرخ صبع تلمة الشرخ صبع لا يسد ما بقي الليل والنهار قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن المطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد ابن ميمون الهلالي عن ايش؟ عن المجاهد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ليس عام الا الذي بعده شر منه يريد بماذا؟ نقصان الفقهاء نقصان العلماء ذهاب العلماء وموتهم والا انتم تعرفون الائمه الاربعه الخلفاء الراشدون يعني هم خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام. جاء بعدين أمراء السلاطين. وبعدين جاء عمر بن عبد العزيز أحسن من الذي قبله وأفضل من الذين قبلهم. يعني أنت عندكم خلافة راشدين 30 سنة. صحيح لما تحسن أنت من عند أبي بكر إلى علي 30 سنة. كان النبي عليه الصلاه والسلام مات في العام الحادي عشر لحق بالوفاه الاعلى وقتل عليه في العام الاربعين هي 30 سنه خلافه النبوه بعد 30 سنه خلافه الايه؟ يعني الراشده الكامله 30 سنه وبعدين جاء الحسن بن علي وبعدين معاوية وبعدين يزيد وبعدين بني أمية في غضون بني أمية جاء عمر بن عبد العزيز أحسن من الذين قبله وأفضل ها فما نفهمش لا يأتي زمان إلا والذي بعد نفسه منه مسألة الأمراء لا مش هذا المقصود بدليل إن بعد زمن معاوية ومن معه من بني أمية جاء من هو أفضل هو من؟ عمر بن عبد العزيز خليفة مصر ويقصد حديث ايه؟ لا يأتي زمان والذي بعد إلا والذي بعده شر منه المراد قلة العلماء فقدان العلماء موت العلماء موت الفقهاء الحكماء هذا هو المقصود لذلك عبد الله بن مسعود بيأكد على هذه المسألة يقول لا ليس المقصود أمير خير من أمير ولا عام أقصد من عام لا ولكن الفقهاء ذهاب العلماء ذهاب الفقهاء موت العلماء وفعلا ان دي السوق اليوم لا شك الطبقه الاولى العاليه فاتت وماتت واخذت بقوه الذين بعدهم ليسوا في مستواهم الطبقه اللي بعدهم الثانيه والثالثه ليسوا في مستواهم لا في العلم ولا في الحكمة ولا في الشهرة ولا في الهيبة ولا في الوقار ولا في الإسلام ولا في التوفيق والفهم يقل طيب وإن كان أيضا الله عز وجل يعني جعل من خصائص هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يأتي يجدد لها عمر دينها بس احنا الآن أيام بكام؟ 33 هجرية صح؟ 33 متر لسه بقى عايزه 70 سنه كمان. يا رب الله يرحمك. الله يرحمك فين؟ صحيح. على راس المئة زي المجموعة مش لفت رضي الله عنه رحمه الله ابن بزي والألبن والأفل كان على راس المئة يشغلهم بالبنان جدلوا في الدين شعروا مشي عنه شعروا عنده بلاغة نفسه من يكون بلاغة شوية بالنسبة للتفسير يعني؟ بلاغة قوي بتطلع من الحرف طب يقول يعني الذين جاءوا على راس الله كانوا أئمة أبدال جدلوا كانوا في العقيدة في التوحيد في الفقه في الأصول في الحديث يجددون معنى الكلمة فأقول لكم الآن في 33 بقي كم سنة؟ قرابة 7 سنة يجي بقى واحد يشار إليه بالمنام ويقال إن هذا جدنا في الدين فيهيئ الله عز وجل للأمة علماء يهيئ يعني طيب يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ليس عام إلا الذي بعده شر منه ولا أقول عام أمطر من عام يعني أكثر مطرا ولا عام أقصى من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم سبحان الله ثم يحدث قوم أو يحدث قوم فيقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم يثلم يعني يشرق كده يصنع قال حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاويه قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قراءكم وعلماؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤوسا جهالا هذا في الغالب فعلا في الغالب ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يقيسون الامور برايهم قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا حسن بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا سنيد بن داوود وهذا سنيد من اسماء الغرائب الخليله قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن سالم بن ابي حفص عن منذر الثوري عن الربيع بن قتيل انه قال يا عبد الله ما علمك الله في كتاب من علم فاحمد الله يعني ما جاءك من في كتاب الله من علم وحكمه وفقه ما استأثر عليك به من علم فكله الى عالم ولا تتكلف فإن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين قال وأخبرنا سنين قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود بن أبي هند عن مكحول الشامي عن ابي ثعلبه الخشني صحابي جليل رضي الله عنه يقال له جرثوم بن ناشز او ابن ناشر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن اشياء فلا تنتهكوها وحتى حدودا فلا تعتدوها وعفى عن اشياء رحمه لكم او بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا إذن الفرائض صحيح موجودة في كتاب السنة وأشياء منهيات وحدود يجب الوقوف عندها لا يتجاوزها العبد ولا يتعداها الشخص وعفى عن أشياء رحمة لكم سكت عن أشياء وعفى عن أشياء رحمة لكم يقول معناه صحيح وإن كان إسناده ضعيف قال حدثنا عبد الرحمن قال اخبرنا احمد قال اخبرنا محمد بن علي قال اخبرنا عفان وابن مسلم الصفار قال اخبرنا عبد الله بن زياد قال اخبرنا حسن بن عمرو الفقيمي والفقيمي عن ابي فزاره قال ابن عباس انما هو كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما قال بعد ذلك إبراهيم فما أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته. معنى يعني يريد أن يقول إيه؟ إذا طلت بكتاب الله فأنت مأجور ومثاب وعلى هدى، وإذا قلت بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك، إذا قلت برأيك لا تأمن. هذا يكون في حسناتك، إن من اجتهد فأصاب فله أجرا، من اجتهد فأخطأ فله أجر. قد يجتهد ولا يكون هذا لا في حسناته ولا في أجوره وثوابه، بل يكون في سيئاته، وذلك إذا كان مقصرا مفرطا. طيب، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا علي، قال حدثنا أحمد، قال حدثنا سفنون، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله، لا تجعلوا خطأ الله سنة للأمة، لا تجعلوا أخطاء العلماء منهجا للأمة وطريقا تسيرون عليه ونهجا، لا لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة، أي طريقا للأمة تنتهجوا وتسير عليه. قال ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة أنه سمع أبا يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى أدرك فيهم المولد أبناء سبيل الله فأحدثوا فيهم الرأي فأضروا بني إسرائيل. قال ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب عن عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي أنه سمعه يقول: يا ابن المقايسة والذي نفسي بيده، فإن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام. يقصد المقايسة على غير الأصل، القياس الفاسد الذي هو يخالف ويصادم الكتاب والسنة. فما هي أركان القياس يا محمود؟ بسم الله. واحد، أركان القياس أربعة: الأصل والفرع والعلة والحكم. معك قلم؟ يلا بسم الله سجل. الأصل والفرع والحكم والعلة، أركان القياس الصحيح. معنى الإخوة: الأصل والفرع والحكم والعلة، هذه أركان القياس الصحيح. الأصل معروف المنصوص عليه: حرمت الخمر نص القرآن. طيب الفرع: ما استحدث من أنواع الخمر الأخرى، كانت الخمر في الزمن الأول من العنب من الطمر من الشعير، يأتي هذه الأيام مخدرات ومسكرات لم تكن في الزمن الأول. العلة موجودة هنا وهنا، الإسكار ذهاب العقل، تأخذ نفس الحكم، تأخذ نفس الحكم. بارك الله فيك. إذن ما هي أركان القياس يا شيخ حمدي؟ أربعة: الأصل، الفرع، الحكم، العلم. لا بارك الله فيك. قال إياكم والمقايسة. المقايسة إيه؟ المقايسة الفاسدة، القياس الفاسد المصادم للقرآن والسنة. هو الذي نفسي بيده، لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام. ولذلك بعض الفقهاء قالوا: إذا كانت المرأة يعني يجوز لها أن تبيع وتشتري لنفسها وتعقد صفقة كبيرة من إيطاليا، من باريس، من إندونيسيا، من سنغافورة، من هولندا، من أي مكان، فيجوز لها أن تعقد لنفسها الزواج من غير ولي. من غير ولي، هذا القياس فاسد. شوف قياس فاسد خالص، لأن عقد البيع غير عقد النكاح. في نص هذا يختلف عن هذا، وهذا في نص لا نكاح إلا بالولي. والقرآن أيد الحديث. فهذا قياس فاسد، هذا قياس إيه؟ قياس فاسد. قال: لتحلن الحرام ولتحرمن ايه الحلال. لو اخذنا بالقياس ايه الفاسد، ولكن ما بلغكم من حفظ عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاحفظوا فاحفظوا. قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا محمد بن القاسم بن شعبان قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال أخبرنا عبد الله بن محمد ضعيف قال أخبرنا إسماعيل بن عدي قال أخبرنا صالح بن مسلم عن الشعبي قال إنما هلكتم حين تركتم الآثار من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخذتم بالمقاييس المقاييس الفاسدة المقاييس الفاسدة. قال حدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا ابن شعبان قال أخبرنا محمد بن محمد بن زيد قال أخبرنا أبو هاشم الأشجعي عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال لا أقيس شيئا بشيء. قلت لما معنى شيخ حمدي قال أخاف أن تزل قدمي أخاف أن أنحرف. قال حدثنا ابن قاسم قال أخبرنا ابن شعبان قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبة عن ابن سيرين محمد ابن إيه؟ ابن سيرين أبو بكر يلا يا محمود آل سيرين آل علم بيت علم كم هم؟ هم بيقول لك كده 11 مش واحدة ست هم واحدة ست كمان مش كده ولا من اللي فكر يلا سيد محمود ها محمد بن سيرين يحيى بن سيرين أنس بن سيرين عمارة عمارة وحفصة مش كده أنا فاكر حفصة مش أنا فاكر وكريمة ومعبد يا مش كده تعالى هنا عشان تعالى هنا تعالى سيد محمود هنا سنة النظرة يلا بسم الله بيت سيرين بيت علم كم هو بيت سيرين يعني الأب اسمه سيرين معنا وأولاده محمد بن سيرين يحيى بن يحيى أنس الطبيب ده الطبيب كان دليل على علاجه هو بن سيرين محمد فاكر هو في رؤى الطبيب بالغ في تأويل المرأة بارك في تأويله مشهور بتأويله الرؤى تمام محمد بن سيرين أبو بكر مشهور من مشاهير التابعين معنى إخوان ابن سيرين حفصة أخت كريمة كذا معبد قالوا تسعة من أبناء من أبناء سيرين كلهم أهل علم قال كانوا يرون أنه على الطريق ما دام على الأثر شو ابن سيرين كلمة نافعة مباركة هذه الكلمة كانوا يرون أنه على الطريق ما دام على الأثر يعني يرون الشخص على الطريق القويم والصحيح ما دام يأخذ بالآثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة حفظتم هذه الكلمة؟ اكتبوا المحمود هذه الكلمة. عن ابن سيرين قال كانوا يرون أنه على الطريق ما دام على الإيه؟ على الأثر. على الأثر، أثر النبي عليه الصلاة والسلام. يمشي عليه يمشي عليه يمشي عليه يمشي عليه يمشي عليه حتى يموت. حتى إيه؟ يموت. فإن كان كذلك وختم له فمآله ودخوله الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ها الكتاب يلا اقرأ لي أنه على الطريق ما دام على الأثر ما دام يعني ما داوم عليه وثبت عليه ولم يتزحزح ولم يتزلزل. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وعبد العزيز بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان عن ابن سيرين محمد بن سيرين قال كانوا يرون أنه على الطريق ما دام على الآثار قال اللهم اجعلنا كذلك ما نثبته. قال حدثنا أحسن من العقول أقسام الاستحسان والهوى والبدع والمحدثات. وقال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال سمعت علي بن الحسن بن الشقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك كل رجل إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالقضاء. إذا ابتليت ووليت القضاء كنت قاضيا ولا بد ولزاما فماذا تفعل؟ كيف تنجو؟ من زلة الأقدام ومضلة الأفهام كيف تنجو؟ قال بالأثر، عليك بالأثر. قال أخبرنا هذه كلمة جميلة فعلا، إن ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، لأن يحل الإشكال ويخرجك من المآزق ويجعل قدميك ثابتة على الحق والصواب. لأن القضاء بارك الله فيكم يعني مظنة الفتنة أو قضاء. قد يكون الرجل زاهدا، قد يكون صواما، قد يكون عابدا، وعندما يبتلى بالقضاء ينحرف أو تزيل القدم ويكون له فتنة عاد النظر. طيب، وفي بعض الآثار يعني من ولي أو استقضي وقد ذبح بغير سكين. اللي بيذبح بالسكين بيرتاح بسرعة، لكن شوف بقى اللي بيذبح بالضرب بطيء، بيذبح بالأصيل بطيء، اللي بيموت يعني بالأصيل والضرب بطيء جدا. إنما ده اللي بيذبح بالسكين في لحظة بجنوب بيرتاح. على من استقضي أو قول لي المسلمين فقد ذبح بغير إيه؟ بغير سكين. بالسبع أو بالسبع؟ قال خليك أنت في النبي راس الآية. الضرب والدرج أحسن لك. بالكهف ده أحسن لك الكهف. قال وأخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني أبي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان قال إنما الدين بالآثار، يعني العمدة في هذا الدين اتباع الآثار. قال حدثنا ابن أبي رزمة قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله المبارك يقول ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. خذ من الرأي يعني الحسن، مش كل الآراء، لا، إذا أخذت كل الآراء فالأمر بارك الله فيكم يفسد، الأمر إيه؟ يفسد وينحرف. بعض كده ببعض اليوم أنه لو ما تلاتش بالسفرة وكده أهل. إحنا قلنا ده حديث ضعيف، أنت عارف. أنت نسيت قلنا لك أنه ضعيف، بس أنت قلنا نسيت. هو معناه برضه يعني في شيء من الصحبس. أيضا في نكرة، في الجملة منه نكرة. يكن الذي تعتمد عليه والأثر حكم من الله ما يفسر لك الحديث. الشيخ ده والشيخ حمدي يعني كان بيستقر من الشيخ البواب الله يرحمه، هو لسه حي الشيخ البواب كان فعلا ويانا دايما حديثه ده هذا الحديث، حديث معاد انا ذاكر وهو دايما يكرر، فالرجل ثابت منه ويانا كده فصول من عند الشيخ البواب، فصول صحبه هو ما شاء الله عشان بلغ يمكن زيادة عن 80 سنة، صوته هو صوته كأن الشاب من زمان، هو الصوت، هو التكبير، هو التهليل، هو الشتمان صح، الشتمان يعني هو الله يعطي من يشاء، وبعدين يعني القرآن على لسانه ما شاء الله يسموه كشك دمياط وفعلا بيشابه كشك يسموه كشك دمياط. لكن ده اول مسخ تمام الواد السبيت كان بيغلل على خير او كان في ذيك الايام في كلام قبل 30 سنه وحمد 35 بالحقيقه يعني جزاه خير فتره بعيده كان قائم ما كانش العلم انتشر والحديث انتشر زي ما ذيك الايام اليوم الحمد لله خير كثير انتشر الحديث انتشر العلم في ربوع مصر ويعني نبغ في مصر علماء فحول في الفترة بين 35 سنة أشكت نبغ فيها أو غرز فيها علماء الحوث يحققون ودققون. فرحمة الله وحفظ الله صلى الله عليه وسلم من الشحام بكل مصاحبه يأخذ بيده بدوره إن شاء الله كل مهن يؤدين مني صح أنه لكن أحبه أولا لذلك يا حفظ أحس رجل أخير قصر رفع نعمة كل يدي كفيف ضرير وإذا سمع صوته يعرف عرفه يا شيخ حمدين يا حمدين لا هو يا شيخ لا لا يا صوبة خير يا لمينه كويس طيب والله أقول لك طيب يا شيخ طيب فذكرني أن وين كان بحديث بحديث معاذ كيف لا تحكم يا معاذ قارب الكتاب الله قال فإن لم تجد قارب لسنة رسول الله عليه الصلاة قال فإن لم تجد قارب اجتهد رأيي ولا الحديث هذا في إساءة الحسنين كلها مكارة ومدوا في مكارة لا ما عادش تقول له أقول لك لعب عليك ما عادش تقول له حاجة خليها بس كده بارك الله فيك. قال يقول يقول الذي تعتمد عليه والأثر وخذ من الله ما يفسر لك الحديث. وعن شريح أنه قال إن السنة سبقت قياسكم السنة معصومة السنة ثابتة معصومة فاتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم لم تظنوا ما أخذتم بالآخر سلزين أنتم على الصواب والحق والمنهج القويم ما دمتم تأخذون بالآخر. قال وروى عمرو بن ثابت عن المغيرة عن الشعبي قال إن السنة لم توضع بالمقاييس يعني لم توضع حسب آراء الرجال استحسان الرجال على الآن أنت بتروح تمسح الخوف بتمسح من أعلى ولا بتمسح من أسفل من أعلى مع إني لو تركت المسألة العقل يقول لا من أسفل عشان ده عشان الأسفل ده لامس التراب لامس مش عارف إيه لامس الوسخ ها وده كان عليه رضي الله عنه يقول كان دينه بالرأي فكان مسح أسفل الخوف أولى من أعلاه صح. وكان عمر رضي الله عنه يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. شوف إزاي الكلام. وكان سفيان يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بثرب بأثر والسنة تفعل كده لما تحركش حركة إلا بدليل ولا تكلم قول بكلمة ولا تقول قولا إلا بدليل هذا معناه. قال إن السنة لم توضع بالمقاييس. وروى الحسن بن ناصر عن الشعبي قال إنما هلك ما كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الألفاظ وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. قال وذكر نعيم بن حماد عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال من يرغب برأيه عن أمر الله عز وجل يضر. ها؟ يعني من يقدم رأيه على أمر الله يضر من يفضل رأيه واستحسانه على أمر الله يضر. وذكر ابن عمر قال أخبرني بكر بن مضر عن رجل من قريش أنه سمع ابن شهاب يقول ويذكر وقع في الناس من هذا الرأي وتركهم السنن فقال إن اليهود والنصارى إنما انسلقوا من العلم الذي كان بأيديهم حين استبقوا الرأي وأخذوا فيه. قال أخبرني يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة أنه كان يقول السنن السنن السنن السنن يعني الزموا السنن السنن هكذا الزموا السنن فإن السنن قوام الدين. قال وكان عروة يقول أجهد الناس في عالم أهله صحيح. قال وأخبرني محمد بن محمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا ابن الزيادي قال حدثنا زيد بن أبي حكيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عندكم الأعمش كان له أبناء ومع ذلك ما كانوا يسمعون منه سنة. ويأتي الأئمة الكبار كشعبة وسفيان مسكين بالأعمش كيف عايزين يسمعوا منه الحديث. شعبة كان له ولد اسمه سعد، فسميته سعد سعدا فما أفلح ولا سعد. كان يلعب بالطيور والحمام والعيد الكبار جايين يسمعوا مشروع أزهر الناس في العالم يعني. قال عن هشام بن عروة عن عروة قال إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا حتى نشأ فيهم مولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا. قال حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن حسين قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن مثنى بن موسى قال حدثنا أخبرنا حجاج بن منهاز قال حدثنا حماد بن سلم عن غير واحد عن الزهري قال يكم أصحاب الرأي أحيانا يعنون بأصحاب الرأي هي المبتدعة، أحيانا يعنون الرأي الفاسد من الفقهاء. لسه في مرض ما هذا الصوت؟ صوت قطار هذا ولا لا أدري أشبه بصوت القطار لكن القطار بعيد. قال إياكم وأصحاب الرأي آيتهم الحديث أن يعوها شوف أن يحفظوها. قال أبو عمر رحمه الله اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالدم والعين في هذه الأثر المذكورة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحاب رضي الله عنهم عن التابعين لهم بإحسان. فقال الطائفة الرأي المذموم هو البدعة المخالفة للسنة في الاعتقاد كرأي جهم وسائر مذاهب عن الكلام أنهم قوم استعملوا قياسهم وآراءهم في رد الأحاديث وقال لا يجوز أن يرى الله عز وجل في القيامة. هذا المعتزلة الأشاعرة لأنه تعالى يقول لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار فردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم يوم القيامة. أحاديث الرؤية متواترة مما تواتر حديثه من كذا ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة كل الحوض ومسح خفين وهذه بعضها كتبت محمود بسم الله مما تواتر حديث من كذا بعد كده لا يحضر الحمد إلا بالقلم وبالقلم يكتب من جديد ما في مشكلة. مما تواتر حديث من كذا ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضها مما تواتر حديث من كذب ومن بنى الله بيتا واحتسب. حديث من كذب عليه متعمدا متواتر. حديث من بنى بيتا من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله الجنة حديث متواتر. حديث الرؤية متواتر. حديث الشفاعة متواتر. حديث مسح الخفين متواتر. ومن يتكل بقى؟ طب نعيد ثاني نعيد البيتين ثاني من مما تواتر حديث من كذب ها مما تواتر حديث من كذب. اذا راح الشيخ وجيه جيت تكتب وتخليه تطلع مش باب مما تواتر حديث من كذب ها اقرا يا محمود كده شوف اقرا كده. طيب مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض ومسح خفين وهذه بعض. يلا اقرأ كده اقرأ البيتين مما تواتر حديثه من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. هذه الساعة التي أنتم فيها الآن من أحسن الساعات في الاستيعاب والمدارس المذاكرة بعد كده هنشتغل طول النهار هنشتغل. اقرا بقى انت ارفع الصوت شوف من بنى الله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض وهذه بعض. ها يلا ها ماشي عيد الثاني إنها تواتر حديث من كذا ومن بنى بيت لله واحتسب ورؤية شفاعة والحوض الأخضر والحوضين وهذه بعض وهذه بعض يعني أحاديث الرؤية متواترة. بارك الله. رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. وتأول في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا ناظرة يعني ايه؟ منتظرة. هم قالوا في المقتنعة. واضح؟ تأويلا لا يعرف أهل اللسان ولا أهل الأثر. وقال لا يجوز أن يسأل الميت في قبره. تمام. هذا أهل البدع المعتزلة. وعسب الكبر برضه ربنا. بقول الله عز وجل ما هي هي. بس الشيخ أنكروه. بقول الله عز وجل أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فرد الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفي الستر. وردوا الأحاديث في الشفاء على التوكل. وقالوا لن يخرج من النار من فيها. وقالوا لا نعرف حوضا ولا ميزانا ولا نعقل مهب. وردوا السنن في ذلك كل إبراهيم وقياس بلا شيء يطول ذكرها. بسبب ايه؟ القياس. ولذلك احنا قلنا المعتزلة يقدموا العقل على النقل. والقرآن كمان وضع الميزان هم بيأولوا كلهم تأويل بيطلوا معول التأويل أهانوا النصوص ولم يكرموها. قال يقول ولا نعرف حوضا ولا ميزانا ولا نعقل مهانا ورد السنن في ذلك كل إبراهيم وقياس إلى شيء يطول ذكرها من كلامه في صفات الباري تبارك وتعالى. وقالوا علم الباري محدث. شوف ازاي في حين حدوث المعلوم هذا بطل لانه لا يقع علم الا على معلوم فرارا من قدم العالم بزعمه. فلهذا قال اكثر العلم ان الراي المذموم المعيب المهجور الذي لا يحل النظر فيه ولا الاشتغال به هو الراي المبتدع وشبهه من ضروب البدع. من ضروب البدع يعني من انواع البدع. قال حدثنا محمد بن خليل قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول مثل الذي ينظر في رأيه ثم يتوب منه أو شوفوا مثل المجنون الذي عولج ثم برئ فأعقل ما يكون قد هاج به. تصور أن واحد عاقل يصيب بجنون وبعدين عالجناه من الجنون عقل الله يكون هل يرجع عقله كله؟ الجواب لا. ما ذهب كله لعب كله اصلا معروف. يقول الان الرجل عافانا الله واياكم اللي جات له جلطه. ولو عفي منها ما يرجع زي الاول. ابدا. لابد ينسى اشياء يضيع اشياء اتمسحت كده من الذاكره تماما اتمسحت من الهرم تماما. وده بيحصل. حتى لو رجع برضه في هزه. ما ذهب كله لعقله. ده واحد عاقل امامكم عنده ذاكره عنده فهم عنده كذا عنده كذا عفانا الله اياكم في يوم وليله كده صار مجنونا عالجناه جبنا له ابر جبنا له وديناه جبنا له حبوب عملنا له عمليه المهم الاخر ما يرجعش زي ما كان. بقول لك صاحب الراي بقى نفس الشيء نفس المثل بيخلط. انما انت لما خليك مع الكتاب والسنه تمشي عليه. فما يمشي مكبا على وجهه أهدى أم ما يمشي سويا على صراط مستقيم ليس سواء. نعم. يقول مثل الذي ينظر بالرأي ثم يتم منه مثل المجنون الذي عولج عفانا الله يكفي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الجنون. قال الذي عولج ثم برئ فأعقل ما يكون قد هاج به أعقل ما يكون قد اختلط عليه. قال وحدثنا محمد بن خليل قال حدثنا محمد بن حسين قال اخبرنا ابن ابي داود قال سمعت ابي يقول سمعت احمد بن حنبل يقول لا تكثر احد النظر في هذا الراي الا وفي قلبه تغلب الراي الاستحسان الراي البدع الراي الاراء الفاسده. هذا كل هذا يشمل ما ذكر. وقال اخرون وهم جمهور العلم الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه والتابعين والقول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والشكوك معناه القياس الفاسد والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات. يعني مثلا يقول لك واحد يجي لك كده في كتاب الطهارة باب الغسل الرجل إذا أجنب يجب أن يغتسل. أنا طيب فرضنا أن رجلا له ذكر مشقوق نصفين، فكم غسل عليه إذن؟ هل هذا كلام؟ هل هذا كلام؟ فرضية؟ ملاش حاجة، ملاش حاجة. هذا كلام يعني ينبغي أن لا يذكر في كتب الفقه، لكن موجود. على ويجي لك أشياء كثير. واحد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في باب الإمامة، إمامة الصلاة، يأم القوم أقرأوا من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلموا بالسنة، فإن كانوا كذا فإن كانوا كذا فإن كانوا، واحد يقول لك خلاص فإن كانوا كلهم في السنة والقرآن سواء والسن والإسلام يقول فأجمالهم زوجة. هذا بلطان معناه وأرى فسيد كاسدة معناه بارك الله فيك. قال الرأي المذموم في هذا آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابه والتابعين هو القول في أحكام شرع الدين بالاستحسان والظنون والاستدلال بحفظ المعضلات والأغلطة ورد الفروع وجواز بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولها والنظر في علمها واعتبارها العلل يعني الحكم واعتبارها فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت وشققت قبل أن تقع يعني مسائل تفرض أرأيتية يسموه ايه أرأيتية أرأيت لو كان كذا أرأيت لو وقع كذا أرأيت لو نزل كذا ومستحيل يقع وممكن نموت 70 سنة نعيش 70 سنة نموت ما وقعتش. فليش أنا أتكلم وما أنا من متكلم لماذا أتكلم؟ قال ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهاهم ايه أن يسألوا ينهاهم أن يسألوا يعني ممكن واحد منهم يسأل فتحرم المسألة من أجل سؤاله كان يعني لا تسألوا والقرآن يقول لا تسألوا عن أشياء يبدأ لكم تسألوا اسكتوا اسكتوا انتظروا حتى ينزل القرآن بالحل أو التحريم. قال ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولها النظر في عللها واعتبارها استعمل في الرأي قبل أن تنزل وفرعت وشققت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون برأي المبارك للظن المضارع المضاهي مشابه الظن. قالوا في الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على حملها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعنيه واحتجوا على صحة ما ذهبوا إليه من ذلك بأشياء منها ما أخبرنا به خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا شريك عن ليل عن طاووس عن ابن عمر قال لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن. هناك المسألة فيها تفصيل في سؤال عما لم يكن وفعلا احتمال كبير أن يقع وفي سؤال عما لم يكن ومستحيل أن يقع أو شبه مستحيل فلا داعي منه فلا داعي منه. فالمسألة فيها تفصيل. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن باكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاع عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأغلوطات. الحديث هذا لا يصح إلا النبي عليه الصلاة والسلام لكن صحيح الإنسان لا يتتبع الأغلوطات لأنها من التكلم. قال وأخبرنا سعيد بن نصر الأغلوطات يعني المسائل الصعبة الشاقة المستحيل أن تقع أو شبه المستحيل أن تقع. قال لا وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا القاسم بن أصبر قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاع عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات فسره الأوزاعي قال يعني الصعاب المسائل. قال وحدثنا خلف بن سعد بن سعيد قال حتى أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن عبادة بن الحسين عن الصنابحي عن معاوية بن أبي سفيان أنهم ذكروا المسائل فقال أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عضل المسائل. قالوا احتجوا ايضا بحديث سهل بن سعد وغير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها وبأن عليه السلام قال إن الله عز وجل يكره لكم في الأوقات كثرة السؤال. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا حدثنا قاسم بن أصبر قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن الزهري بن شهاب عن سهل بن سعد قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. هكذا ذكروا أحمد بن زهير بهذا الإسناد وخلاف رب المطار. قال الضرقاني رحمن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك وحديث الدعال إلا هذه الكلمة. وتابع على ذلك القرآن أبو نوح ونوح بن ميمون مضروب عن مالك فذكر حديث عبد الرحمن ابن مهدي من رواية أبي خيثمة المخزومي وأحمد ابن سنان عن ابن مهدي كما ذكره ابن أبي خيثمة سواء. قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سعيد البزار قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا قران قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعاد. أنا الوقت نصلي النبي قريش قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي سعيد الحسين بن صفوان قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا نوح بن ميمون أبو محمد بن نوح نعم ثمانية وضعين قال حدثنا مالك عن ابن شهاب قال حدثنا سالم بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره المسائل وعابها. قال حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان دمشق قال قال أخبرنا ضمرة قال حدثنا الأوزاعي قال عن عبدة بن أبي لبابة قال ولدت أن أحظى من أهل هذا الزمان ألا أسألهم عن شيء ولا يسألوني عن شيء يتكاثرون بالمسائل. يعني الشرف شرف بحفظ المسائل التي ربما لا يحتاج الشخص إليها طيلة عمره كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم. وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم أنه سمع الحجاج بن عامر الثمالي كان من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكثرة السؤال. يعني كثرة السؤال إيه فيما لا يعني فيما لا يحتاج إليه الشخص على وجه التعجيز أو كثرة السؤال فيما لا يفيد. واحد يأتيك يقول مثلا عصى موسى عليه السلام من أي أنواع الخشب؟ ما عليكم هذا؟ النملة التي كلمت سليمان ما كان لونها؟ ما عليك من هذا؟ هذا تكلف العلم بهذا لا ينفع والجهر به الغد. قال وفي سماع طيب يقول وفي سماع أشهد سئل مالك عن قول رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهاكم عن قيل الوقار وكثرة السؤال فقال أما كثرة السؤال فلا أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهاهم وكان أنا سأقول كلنا نحب إيه أن يأتي رجل أعرابي من البادية فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام رجل أعرابي العاقل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام السؤال فيستفيد الصحابة وكان الصحابة يهابون سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أما كثرة فقال أما كثرة السؤال فلا أدري هو ما أنتم فيه مما نهاكم عنه من كثرة مسائل فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل وعافاه. قال الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم فلا أدري أهو هذا أم السؤال في مسألة الناس في الاستعطاء. وقد ذكرنا ما بالعلماء من القول في قيل المقال وإضاعة المال كثرة السؤال مبسوطا في كتاب التمهيد والحمد لله. احتج أيضا بما رواه ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أبا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألتين. ورواه عن ابن شهاب معمر وابن عيينة ويونس بن يزيد وغيرهم. هذا لفظ حديث يونس بن يزيد من رواية ابن وهب عنه. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم مع هذا الكتاب صباحا إن شاء الله غدا الفجر في هذا المسجد الطيب المبارك. ودرسنا إن شاء الله بعد المغرب في صحيح الإمام مسلم بإذن الله هنا في هذا المسجد أيضا كذلك بين المغرب والعشاء. ألا فليقبل الشاهد الغائب الحمد لله يقبل الغائب شعب لدى عنده رسالة كله عنده رسالة.